بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما يزال مجلسنا هذا أيها الكرام حجاج بيت الله الحرام في أعقاب الحج نقلب فيه صفحات من فضائل ما أكرم الله تعالى به هذا البلد الحرام وما أعده سبحانه وتعالى لقاصديه من الخصائص والفضائل والإكرام. تقدم بكم في مجلس البارحة جملة من خصائص بيت الله الحرام وبلده الأمين وكعبته المعظمة، ذلك أن هذا بلد أحبه الله وأحبه رسوله عليه الصلاة والسلام، وجعل الله فيه من خصال الفضل والإكرام ما ليس لغيره من البلاد. جملة من الخصائص التي مرت بكم في مجلس البارحة مثل أن الله عز وجل عظم هذا البلد لما أقسم به في كتابه الكريم، وأن الله سبحانه جعل تحريم هذا البلد تحريما إلهيا أزليا قديما ثم هو أبدي إلى قيام الساعة. ومنها كذلك ما حب الله تعالى به هذا البلد من كونه مأرز الإيمان، وكونه محفوظا من الدجال آخر الزمان، وكونه محل دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، وكون هذا البلد الحرام أيضا كتب الله فيه مضاعفة أجر الصلاة، إلى ما ختمنا به الحديث من ذكر ما يتعلق بالإلحاد في الحرم وتحريمه، وأن ذاك يشمل الكفر بالله جل جلاله عيادا بالله، ويشمل أيضا التعدي على حقوق الخلق وإيذائهم بظلم أو عدوان، إلى سائر ما يتعلق بحقوق الله من التعدي عليها وتجاوز حد الحلال إلى الحرام، فإن كل ذلك داخل في جملة الإلحاد في أقوال أهل العلم. هذا المجلس نتبع فيه ما نستكمل الحديث به عن فضائل هذا البلد الحرام وما خصه الله عز وجل به من خصائص الإجلال والإكرام. أحبتي الكرام، تلك الخصال التي سبقت يضاف إليها ما سيلحق الليلة من خصائص هذا البلد ومن فضائله، وحديثنا عنها يا كرام من أجل أن تتهيأ النفوس في جوار هذا البيت الحرام، أن تتهيأ لمزيد من التعظيم اللائق بهذا البيت العظيم، فإن من أكرمه الله وأتى به وأوفده إلى هذا البلد الحرام في عمرة أو في حج أو في صلاة وقيام واعتكاف وما إلى ذلك من مقاصد إتيان هذا البلد الحرام، فإن حق أحدنا إذا أكرمه الله بتلك الكرامة أن يدرك تماما حق هذا البلد العظيم من التعظيم، وأن يملأ صدره معرفة وعلما، وأن يملأ قلبه وعقله تعظيما لهذا البيت العظيم، فإن ذلك يعينه على مزيد من الأدب، على مزيد من التعظيم، على مزيد من توظيف الوقت الذي يقضيه في جوار بيت رب العالمين، فيملأه طاعة وإحسانا وبرا وخيرا. من خصائص هذا البلد أيها الكرام إضافة إلى ما سبق أن الله جل جلاله جعل الاعتداء على الدماء في هذا البلد أشد تحريما من غيره، تحريم القتال، تحريم سفك الدماء بمكة، وتحريم حمل السلاح بها، كل ذلك إضفاء لأمن هذا البلد. وتقدم بكم البارحة أن الله عز وجل وصف هذا البلد فقال وهذا البلد الأمين، وقال سبحانه ومن دخله كان آمنا، ودعوة الخليل إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا، كل ذلك تأكيد على الأمن والأمان الذي يحظى به هذا البيت الحرام وهذه البقعة من بلاد الدنيا، حتى صارت منة يمتن الله تعالى بها على الأمة إلى قيام الساعة. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فأمان هذا البلد أمان إلهي تبذل فيه الأسباب البشرية نعم، لكن الله سبحانه وتعالى كتب له الأمان وجعله مؤمنا معظما، وهذا لا يتنافى يا كرام مع ما تعرض له البلد الحرام عبر التاريخ من مراحل كان فيها اعتداء على البلد الحرام وسفك للدماء، فإن ذاك إجرام وصاحبه واقع في عظيم من التحريم الذي دلت عليه نصوص الشريعة. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا سنة 8 للهجرة، وهو يدخلها يعلن في الأمة إلى قيام الساعة بقوله إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس، ثم يدلهم عليه الصلاة والسلام على ما تدفي به الشبهة فقال فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو استدل أحد في زمن من الأزمان بحمل السلاح في مكة، إن استدل بدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا يحمل السلاح هو وأصحابه، قال فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لأحد، وإنما أذن لي ساعة من نهار، قال عليه الصلاة والسلام وقد عادت اليوم كحرمتها بالأمس، فكان هذا ظرفا استثنائيا. ثم انظر كيف فعل عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وهو يدخلها فاتحا وبأمر الله، فإنما حمل السلاح وأمر أصحابه أن لا يقاتلوا إلا من ابتدأ بقتال، وأن لا يرفع السلاح في وجه أحد إلا من حمل السلاح وابتدأ العدوان، كل ذلك تأكيدا لحرمة هذا البلد الحرام. أما دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا سنة 8 للهجرة يفتح منتصرا وهو يبذل الأمان لتأمين هذا البلد، فيقول عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق داره بابه دونه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لم يكن يريد عليه الصلاة والسلام إراقة قطرة من الدماء، مع أن دماء من؟ دماء كفار محاربين صدوا عن سبيل الله أكثر من 20 سنة وابتدأوه بالقتال مرارا، لكنه عليه الصلاة والسلام يرعى حرمة هذا البلد وتعظيمه العظيم في كتاب الله، فدل الأمة على ما يجب عليهم من ذلك المعنى. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في حديثه عن مكة وحرمتها، يقول إنها لم تزل حرما من الجبابرة المتسلطين ومن الخسوف والزلازل وسائر المثلات التي تحل بالبلاد، وجعل في النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها ما صار بها أهلها متميزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى. نهى نبيكم صلى الله عليه وسلم يا قوم عن حمل السلاح بمكة، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، تأكيدا لعظيم حرمتها. وقد بوب الإمام النووي رحمه الله على الحديث بقوله هذا باب يدل على تحريم حمل السلاح بمكة لغير ضرورة، وكذلك قال شراح الحديث فإذا دعت الضرورة إلى حمل السلاح كما يفعل رجال الأمن اليوم فإنهم يحملونها تهيئا لعدوان معتد لا قدر الله، وفرضا للهيبة على نفوس المتمردين الذين ربما يسول لهم الشيطان شيئا من الأذى وإيقاع الرعب في قلوب قاصدي هذا البيت الحرام، وإلا فأمن هذا البلد أمن إلهي عظيم كريم. يقول الله سبحانه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذه آية يا كرام تتنزل في زمن الدعوة وفي زمن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في الزمن الذي كان فيه القتال سجالا بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وكانت مكة آنذاك تحت سيطرة قريش وسلطانها، وهم أهل كفر وصد وعدوان عن سبيل الله، ومع ذلك فيأمر الله بالكف عن القتال تعظيما لحرمة هذا البلد، يقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هذه خصلة يا أحبة من خصال هذا البلد الحرام، كونه آمنا على الدوام في كتاب الله الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خصال هذا البلد الحرام ومن فضائله وأحكامه تحريم دخول الكفار والمشركين بمكة. يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا النهي الإلهي عن أن يقرب أهل الكفر والشرك مكة بلد الله الحرام تعظيما لما فيها من أصل الإيمان وبناء بيت الله الحرام وكعبة المسلمين التي يتجهون إليها في الصلاة وفي الدعاء، تعظيم هذا البلد بإبقائه نزيها عن دنس الشرك ورجس الوثنية والكفر بالله. إنما المشركون نجس، والنجاسة هاهنا معنوية وليست حسية، وبالتالي فإن المؤمن لا ينجس كما قال عليه الصلاة والسلام. تحريم دخول الكفار مكة والتعبير عن ذلك بالمسجد الحرام للدلالة على مكة كلها، فإن مكة كلها حرم، وتقدم بكم البارحة أن الصلاة في أنحاء مكة داخل حدود الحرم تحصل به أجر المضاعفة للصلاة. هذا النهي الإلهي جاء مؤكدا بنهي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه فتح مكة سنة 8 للهجرة، ولم يحج إلا سنة 10 من الهجرة، وفي السنة 9 وقد فرض الحج إلى بيت الله الحرام، أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج وبعثه، فقاد المناسك وأما الناس وأتى إلى بيت الله الحرام ووقف بالمشاعر العظام. كان إرسال أبي بكر رضي الله عنه أميرا على الحج لتحقيق مقاصد عظمى، من بينها ما أمره أن ينادى به بين الناس في المجامع في عرفات ومنى وفي المسجد الحرام بقوله: ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكانت إغلاقا لباب عظيم، وهو باب الكفر والشرك بالله في رحاب البلد الحرام، وكانت أيضا راية عظيمة رفعت منذ ذلك اليوم وإلى قيام الساعة، أن يبقى بيت الله الحرام وأن تبقى مكة أم القرى قبلة للتوحيد ورمزا لصفاء العقيدة وإبقاء للتعلق الأوحد برب الكون سبحانه وتعالى. ها هنا تلوح هذه المعاني العظام لكل من أتى يحج بيت الله الحرام، أن ينزع من قلبه مثقال ذرة إن وجد من تعلق بغير الله واعتقاد نفع أو ضر بيد أحد من المخلوقين، والظن أن أحدا من خلق الله يملك التصرف في ملكوت الله. بني هذا البيت على التوحيد، وكل عبادة ارتبطت بهذا البيت بنيت على التوحيد الخالص، فلا الصلاة تجاه الكعبة ولا الدعاء ولا الطواف بها ولا الحج إلى بيت الله الحرام إلا تحقيق لهذه المعاني الكبار، معنى التوحيد والتنزيه لهذه البقعة عن أن تلوث بدنس الكفر ورجس الشرك والعياذ بالله. هذا يا كرام من تمام تعظيم هذا البلد الحرام. ألا فلتعلموا أن من أعظم التعظيم لهذا البيت الحرام ألا يدخله الكفار والمشركون، أجل، ومن تمام التعظيم ألا يفد مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي قلبه شيء من شبه بتعلق المشركين بغير الله. نعم، فبعض المسلمين رغم إيمانهم وشهادتهم بشهادة التوحيد إلا أن قلوبا قد احتوتها الشياطين فتعلقت بغير الله، إتيان السحرة والكهان والتقرب لهم بشيء مما يطلبون من الذبح باسم الجان، وكذلك الطواف حول القبور أو إتيان العتبات والأضرحة والذبح عندها والنذر لها والتصدق من أجلها، اعتقاد أن بعض البشر نبيا كان أو وليا بلغ درجة من الصلاح يكشف له بها صفحات الغيب واعتقاد أن أحدا من البشر يمكن أن يكون واسطة بين العبد وبين ربه فتبذل له الدعوات ويتقرب إليه، كل ذلك يا كرام من ضعف التوحيد الذي يشوب قلوب بعض المسلمين. ها هنا ينبغي أن نعلم أن من تعظيم الله جل جلاله تعظيم هذا البيت، ومن تمام تعظيم هذا البيت وصدق ما يحمله القلب المؤمن الوافد إلى بيت الله الحرام إبقاء معنى التعلق بالله وحده وإفراده سبحانه بالالتجاء بالاستعانة بالاستغاثة بالدعاء بطلب الحوائج بتفريج الكربات، وما عدا ذلك فلا يجوز أن يبقى في قلب مسلم. هذا بيت عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى وقطع عنه دابرة كل توجه يقصد فيه غير الله. تدري لما منع المشركون من دخول المسجد الحرام من إتيان مكة؟ لأنه لا يليق بصفاء هذا البلد وعظيم التوحيد لله تعالى فيه أن يدخله بشر يأتي إلى رب البيت وقلبه متعلق بغير الرب سبحانه، وأن يتجه فؤاده وعقله وفكره إلى غير الله طرفة عين. هذا لا يليق به أن يكون بجوار بيت رب الأرباب وبيت رب العالمين مدبر الكون وخالق الأرض والسماء. ألا فلتع القلوب المؤمنة التي قدمت تحج أو تعتمر أو تطوف أو تجاور ببيت الله الحرام أنها أحرى بهذا المعنى الكبير العظيم، وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى بتعظيم التعلق به وإفراده بهذا المعتقد العظيم الصافي النقي. أحبتي الكرام، وقد تجاوزنا 10 من خصائص هذا البلد وفضائله العظام في مجلس اليوم والبارحة، فإنا نضيف إلى ذلك من معنى تحريم هذا البلد وكونه محرما كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. ما الذي حرم فيه؟ حرم فيه القتل وإراقة الدماء كما تقدم قبل قليل، وحرم فيه أيضا 3 أشياء أخرى. أولها تحريم الصيد أن يصاد بمكة، وثانيها تحريم النبات أن يقتطع بمكة، وثالثها تحريم التقاط اللقطة الساقطة على أرض مكة. وهاكم إياها تفصيلا كما جاء في حديث الصحيحين وغيرها من كتب السنة. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يقصد عام الفتح، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. قال عليه الصلاة والسلام فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني باحث عن صاحبها أو معرف يبحث عن صاحبها. هذا الحديث بهذه الجمل المتتابعة بيّنت معالم التحريم لحرمة مكة، ومن ثم أصبحت مكة بلدا حراما. هذا التحريم بهذا المعنى يقوم به المسلم ليثبت تعظيمه لأرض مكة هذا البلد الحرام كما أراده الله جل جلاله. أول هذه الخصال 3 بعد أن مضى تحريم القتال بها تحريم تنفير الصيد بمكة. سمعت الآن قوله عليه الصلاة والسلام ولا ينفر صيدها، الصيد كل حيوان يصاد لأجل أكله طيرا كان أو دابة. تحريم الصيد بمكة هو أكبر من مجرد تحريم التنفير له. ما تنفير الصيد؟ تنفير الصيد إثارته، الركض خلفه، مطاردته. مجرد تنفير الصيد حرام فكيف بقتله؟ هذا من تمام تعظيم تحريم الله سبحانه وتعالى لهذا البلد الحرام. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في الصحيح فقال باب لا ينفر صيد الحرم. قد مر بك أن تنفير الصيد مجرد إزعاجه، مطاردته، البحث عن الطعام الذي يمكن أن يبحث عنه الإنسان بغير مكة. قال له العلم إن نفر الصيد أصبح عاصيا سواء صاده أو لم يصده، مجرد تنفيره وإثارته ورعبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو يروي الحديث قال هل تدري ما معنى لا ينفر صيدها؟ ثم قال هو أن ينحيه من الظل وينزل مكانه. أن تجد حيوانا مستظلا بظل جدار في أرض مكة، فينحى من أجل أن يستفيد ابن آدم من الظل الذي جلس فيه الحيوان، عده ابن عباس رضي الله عنهما من جملة تنفير الصيد المحرم بمكة. يا كرام، هذا معنى بعيد وفيه قدر من الإيمان عميق. أرأيت إلى الحيوان وهو حيوان قد أفاض عليه البيت من حرمته فأمنه، والنبات وهو نبات أيضا أفاض عليه البيت من حرمته فأمنه، فلا تمتد يد إنسان بمكة إلى صيد فينفر أو يصاد، ولا إلى نبات فيقطع أو يقتلع. ما هذا؟ هذا دلالة على أن ما كان بمكة يستظل بظل الأمان إنسانا كان أو حيوانا أو نبات. هذا التأمين العظيم يأمن فيه الإنسان أن يقتل، والحيوان أن يصاد، والنبات أن يقطع، بل وحتى الجماد من المال الساقط على الأرض أن يلتقط. هذا لا يعرفه أحد من البشر على رقعة من الأرض إلا بمكة، أن يؤمن فيه الإنسان والحيوان والنبات والجماد. يا قوم، عندما يقال التأمين والتحريم والتعظيم هنا تدرك ما معنى أن جعل الله بمكة هذا المعنى الكبير العظيم. أما قطع الصيد فقد قال عليه الصلاة والسلام ولا يختلى خلاها، وقال أيضا في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام مبينا عظمة مكة ولا قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، وفي لفظ ولا يعضد شوكها. اختلاء الخلا حش الحشيش بمكة، وأن يعضد الشوك أن يكسر النبات أو يقطع، فهذا تحريم أن تمتد يد إلى نبات نبت بمكة فيقتطع، أو إلى غصن شجرة فيكسر، أو إلى ورق فيقطع بأرض مكة. واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك نبات الإذخر لما طلبه العباس عمه فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وحدادهم، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. والإذخر عشبة طيبة الرائحة تستعمل في كفن الميت وفي غسله وفي تطيب بعض أماكن البيوت، فاستثني نبات الإذخر. واستثني من ذلك أيضا ما يرعاه الدواب، ما ترعاه البهائم من العشب النابت. قال أهل العلم النبات المحرم بمكة أن يقطع أو يزال أو يكسر غصنه هو النبات النابت بأمر الله، فأما ما زرعه الإنسان واستنبته فيجوز أن يقطعه لأنه ليس داخلا في حرمة هذا النبات الذي عظم الله عز وجل الاعتداء عليه، إلا ما كان في المصلحة العامة كأن تكون شجرة عظيمة في طريق الناس، أو اقتضت المصلحة بناء جسر أو طريق أو فتح معبر في موضع فيه بعض الأشجار، واقتضت المصلحة العامة إزالتها فتقدم مصلحة المسلمين من باب موازنة المصالح بعضها ببعض فأعظمها يقدم. هذا النبات وهذا الحيوان. وأما اللقطة الساقطة على أرض مكة فقد قال عليه الصلاة والسلام ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وقال في رواية أخرى ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد أو لمن عرفها. اللقطة في عرف الفقهاء كل مال سقط من صاحبه فوجد مفقودا على الأرض، فكل ما يجده الإنسان من مال سقط من صاحبه على الأرض فهو لقطة، وسمي بذلك لأن اليد تمتد إليه لتلتقطه. ما حكم هذا في الإسلام؟ في كل مكان إلا مكة فإن اللقطة الساقطة إن كانت مالا يبحث عنه صاحبه فقده فإن الآخذ له يعرفه سنة. هذا في كل مكان سوى مكة، من وجد مالا مفقودا ساقطا على الأرض أخذه فهو أمانة في يده، يبحث عن صاحبه بأي طريقة من الطرق، يجد ورقة فيها رقم لصاحبه أو شخص يدله على صاحبه أو يبحث عنه. قال الفقهاء بل يمتد به البحث إلى أن ينادي عليه في الجوامع وصلاة الجمع وفي الأعياد وفي المواضع العامة وفي الأسواق، من فقد مالا فليأتني، ثم يستثبت من صاحبه ليعرفه عن صفة المال المفقود، فيقول فقدت حقيبة أو محفظة نقود أو كيسا مثلا ونحوه، فيصف المال الموجود كم قدره وما نوعه وما صفته، فإذا تثبت أنه صاحبه دفعه إليه، يبقى هذا المال أمانة بيد الملتقط عاما كاملا، وهو أمانة عنده يحفظه ويبحث عن صاحبه، يبذل الأسباب، ينشر إعلانا، يكتب ورقة، يضع رقما للتواصل معه حتى يجد صاحبه. فإن عجز عن وجوده بعد سنة يحل له الانتفاع بالمال. هذا يا كرام حكم اللقطة في كل مكان إلا بمكة. أما مكة فإن المال الملتقط الساقط على أرض مكة يبقى أمانة في يد صاحبه إلى يوم القيامة، لا يحل له الانتفاع به لا بعد سنة ولا سنتين ولا عشر سنوات. فما الحل إذن؟ من وجد لقطة ساقطة بأرض مكة، مال مفقود من صاحبه، سواء كان نقدا أو كان شيئا من الأموال ذات القيمة كجهاز جوال أو قطعة من ذهب أو محفظة فيها أوراق ونقود ونحو ذلك، هو بين الخيار، هو في الخيار بين أمرين: الأول إما أن يتحمل تبعة التقاطه وأخذه وأمانته في رقبته حتى يجد صاحبه، ليس يوما ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، حتى يجد صاحبه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحل لقطتها إلا لمنشد، لا يحل لأحد أن يمد يده بمكة على مال وجده ساقطا على الأرض إلا إذا أراد البحث عن صاحبه. مستعد أنت لتحمل الأمانة؟ تفضل ومد يدك وخذه. هذا الخيار الأول. وأما الخيار الثاني فأن تكف وتتركه، ستقول ربما يأتي غيري فيأخذه، سيأتي هذا الآخر، ونقول له: إما أن تأخذه لتبحث عن صاحبه فترده إليه، وإما أن تكف يدك. تدري لو عمل المسلمون بهذا الأمر الإلهي وبهذا التوجيه النبوي، ما الذي يحصل؟ الذي سيحصل أني لو فقدت مالا في طرقات مكة في ساحات المسجد الحرام أو حول السكن أو في أي مكان، وفقدته ثم تنبهت بعد حين وجاء كل إنسان مسلم فوجد المال فتهيب فتركه، أن يأتي صاحب المال ولو بعد يوم أو يومين أو عشرة فيجده مكانه ما تمتد إليه يد. هذا من تعظيم حرمة هذا البلد. ونحن اليوم نؤكد على هذا المعنى يا كرام، وسنقول: من وجد شيئا من المال الساقط فإن أخذه أو قال وجدته فأخذته ماذا أعمل به؟ وأنا حاج أو أنا معتمر وسأبقى بمكة زمنا ثم أنصرف، والمال هذا أمانة، ماذا أفعل به؟ يخطئ بعض الناس فيقول: هل يجوز أن أتصدق به بنية صاحبه؟ لا أبدا، هذا لا يجوز. لقطة مكة أمانة ترد إلى صاحبها، ونحن بحمد الله في المسجد الحرام خصصت الجهات المسؤولة مكتبا للمفقودات، فمن وجد شيئا مفقودا بالسؤال عن هذا المكتب يذهب ويدفعه إليهم ويتركه عندهم، وكل من فقد شيئا من ماله يبحث عندهم لعله يجد ماله المفقود، وقد وجد كثيرون مفقودهم من مال وأوراق ووثائق ونحوها، لكنها تبقى في النهاية تبرئة للذمة. فمن لقط شيئا من هذا المال في المسجد الحرام أو في ساحاته سلمه إلى مكتب المفقودات فبرئت ذمته، وما عدا ذلك في طرقات مكة وحول المساكن والفنادق وفي الأسواق ونحوها، فإذا وجد أمينا كأن يكون صاحب مكان معروف أو صاحب دار ينزل عنده الحجاج أو إمام مسجد يصلي عنده أهل مكة وقاصد البلد الحرام، فإنه أيضا يدفعها إليه فيعلن عنه لعل صاحبه يأتي إليه، لكنه يبقى أمانة ويحتفظ به لحق صاحبه. هذه منظومة أحبة الكرام في تأمين المال وتأمين النبات وتأمين الحيوان، وقد سبق قبله تأمين الإنسان. فلا والله ليس على أرض البشر بقعة فيها تأمين وأمان وتحريم وتعظيم للحقوق كما جعل الله بمكة بلده الحرام وموضع بيته الأمين. كل هذا استثارة لعظمة هذا البيت وجلالة قدره، ليعلم الداخل أنه أتى إلى بيت رب الأرباب، إلى البلد الذي جعل الله فيه كعبته المعظمة، فيقضي أيامه التي يقضيها بمكة ملؤه التعظيم، ويقضي الساعات إن كانت أو أياما أو شهورا أو جاور سنينا أو كان ممن أكرمه الله بسكن مكة فبقي بها عمره أجمع، لا يعيش إلا على مقام التعظيم لهذا البلد، على مقام الإكرام لهذا البلد، إكراما وتعظيما لرب العالمين الذي عظم هذا البلد الأمين. وهو يستشعر ويستصحب تلك السنوات التي قضاها المصطفى عليه الصلاة والسلام بمكة، وهو يدعو وهو ينشر دين الله وهو يبلغ وحي السماء، والناس يدخلون في هذا الدين حتى أقر الله عينه بفتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. يستثنى من ذلك أحبة الكرام ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب، كل ذلك مما يجوز وهو مستثنى من تعظيم التحريم. قال أهل العلم كل ما يؤذي الإنسان من الحشرات والحيوان ويخشى أن يعتدي عليه فيجوز قتله، وليس هذا انتهاكا لحرمة الحرم، فإن هذه من الفواسق التي يتجنب الإنسان أذاها بالبعد عنها وبمحاولة التخلص من أذاها بقتلها والسلامة من شرها. هذا التحريم هو جزء من المعنى العظيم الذي جعله الله عز وجل في رحاب البلد الحرام ومكة بلد الله جل وعلا. تحريم الصيد وقطع الشجر وأخذ اللقطة جملة من خصائص هذا البلد الحرام وفضائله العظام. يبقى أن نختم المجلس هاهنا الليلة بأمرين اثنين، أحدهما حكم دخول مكة بغير إحرام، فإن بعض الفقهاء نص على أن مكة من خصائصها أنه لا يجوز أن يدخلها الداخل إلا محرما، سواء كان ممن يتردد على مكة أو كان يأتيها بين الحين والحين، فإن من تمام تعظيم البلد الحرام أن لا تدخله إلا محرما، وأن ذلك من تعظيمنا لبيت الله الحرام. فاعلموا رعاكم الله أنه ممن عقد عليه اتفاق الفقهاء أن من قدم مكة من خارجها يريد حجا أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا محرما، إذا كان قصده من الإتيان هو النسك العمرة أو الحج. فإن كان آفاقيا يعني ممن يسكن خلف المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم من أطراف مكة يلملم وذو الحليفة وقرن المنازل والجحفة فلا يدخلها إلا إحراما من تلك المواقيت، ومن كان دون ذلك يعني يسكن أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإنه يحرم من موضعه من بلده ومن قريته. هذا محل اتفاق، لا يدخل أحد مكة يريد حجا أو عمرة إلا بإحرام. فماذا عمن يأتي مكة لا يريد الحج ولا العمرة، جاء لزيارة أو جاء يريد غرضا من علاج أو تجارة أو دراسة ونحوها؟ فإن بعض الفقهاء يلحق هذا بمريد النسك، وأن من تعظيم مكة ألا يدخلها الداخل إلا بإحرام، سواء قصد أو لم يقصد، لكنه تحية للبيت الحرام والبلد الأمين ألا يدخله إلا بإحرام. والصحيح الراجح إن شاء الله أن ذلك لا يلزم كل من دخل مكة إلا إذا نوى النسك، وأمارة ذلك ودلالته في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال في آخر الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فعلق عليه الصلاة والسلام الإحرام بمن يريد الحج أو العمرة، ومفهومه المخالف أن من لم يرد ذلك فلا يلزمه الإحرام. أحبتي الكرام، هذه جملة قضيناها في خصائص البلد الحرام وفضائله العظام، تنتظم بعضها إلى بعض في بيان تعظيم هذه البقعة المباركة. ونحن أيها المسلمون أحد صنفين، علاقتنا بهذا البيت الحرام وبمكة المكرمة شرفها الله لا تخرج عن نوعين من العلاقة. النوع الأول من قدم مكة ومن أتاها حجا أو عمرة أو طوافا أو اعتكافا، فمن أتى مكة فنصيبه الأكبر والأوفر في معاني التعظيم والإجلال التي مضى ذكرها في مجلس الليلة ومجلس البارحة. والنوع الثاني من علاقتنا معشر المسلمين بمكة هو لكل من بعد عنها ولا يزال مشتاقا إليها، متطلعا إلى الإتيان، متشوفا إلى إكرام الله له وإفاده إلى بيته الحرام، وهم عامة المسلمين، إخوتنا وأخواتنا، آباؤنا وأمهاتنا في شرق الدنيا وغربها، ممن لم يكتب له بعد الإتيان إلى مكة. فاعلموا أن هؤلاء ليسوا محرومين من عظمة هذا البيت، فهم على بعدهم يتوجهون إليه في الصلوات، يتوجهون إليه في الدعوات، يتوجهون إليه في الحياة وبعد الممات، فيدفنون تجاه الكعبة ويعظمون القبلة. تتعلق بنا وبهم أيضا جملة من الأحكام، أما نهينا عن استقبال القبلة حال الغائط أو البول، أما أمرنا بتعظيم القبلة والتوجه إليها. كل تلك أحكام لا تختص بمن قدم مكة وعاين بأم عينيه الكعبة، لكنها يشترك فيها المسلمون، إلا أن من قدم كمثلكم يا كرام، ومن أكرمه الله فأبصر بعينيه البيت الحرام، ومن جاء فاستلم الركن وصلى خلف المقام واستمتع بهذه الخصال من الكرم، هم أولى بالتعظيم العظيم لهذا البيت ولرب هذا البيت، وهم أوجب من يجب أن تمتلئ صدورهم تعظيما وإجلالا وتشريفا وإكراما. نحن يا كرام إذا دخلنا قصور الأمراء وبيوت الملوك ودواوين العظماء وأتينا قصورهم ومجالسهم الفاخرة، فإن أحدنا يستشعر من تعظيم المكان وجلالته وهيبته ما يقع في قلبه مما لا ينكر. فكيف بمن دخل بيت الله الحرام؟ فكيف بمن أتى إلى البلد الأمين؟ أي تعظيم وأي هيبة وأي إجلال ينبغي أن تقوم في قلوب العباد؟ هذا يا كرام إغلاق لكل منافذ الشيطان ووسائله وأبوابه التي يلج إليها ليصرف العبد عن قصده للعبادة والتقرب إلى الله في الأيام والساعات التي يقضيها بجوار البيت الحرام. ألا فلا يظفرن الشيطان منكم بيوم ولا ليلة، بل بساعة ولا بدقيقة يصرفكم فيها عن تعظيم هذا البيت العظيم، ويجعل أحدكم في دقائقه وأيامه وساعاته كسائر ما يقضيه من الأوقات في كل بلاد الدنيا. هذه مكة شرفها الله، هذا بلد الله الحرام، هذه كعبته المعظمة التي اختصت من بين كل بقاع الأرض بما سمعتم في مجلس الليلة ومجلس البارحة من خصائل الفضل والكرم والتعظيم التي تحملنا حملا على تعظيم صادق وإيمان كبير بربنا الكبير المتعال. نختم مجلسنا غدا إن شاء الله تعالى في سلسلة لقاءات أعقاب الحج بالحديث عن البقاع المشرفة والمعظمة بمكة وما اختصت به من الدلائل التي فيها أبواب من الأجر والثواب، مثل الحجر الأسود والمقام والركن والصفا والمروة وزمزم، نأتي عليها في مجلس الغد إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا ممن عظم البلد الحرام، واملأ صدورنا تعظيما وتوقيرا ومهابة وإجلالا لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن أحبك وأحب بيتك ودارك وبلدك الأمين وأحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بحبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأكرمنا يا رب بكرامة الصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. نسألك يا رب من خير الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.